الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 40 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في هذا المسجد المبارك، مسجد عائشة المحري في منطقة المسائل في دولة الكويت. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما نسمع وفيما نقول، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونحن في يوم الجمعة 29، اليوم 29 ولا 28، 29 من شهر شعبان عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للأول من شهر إبريل عام 22 بعد 2000 من الميلاد. نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: إحدى إخواننا أهدى لزوجته دكانا ولا يشاركها في تجارتها، فزوجته بإذنه تداينت ببعض البضائع من أخت تبيع الكتب والحب السوداء، فتراكمت عليها الديون، فأتى الزوج التي أخذت منها البضاعة وطلب من أخينا أن يسدد دين زوجته، فوافق على سداد الدين بسبب العلاقة الزوجية، وبدأ يؤدي عنها الدين من ماله فأدى النصف، ثم حصل ما حصل فطلق زوجته. والسؤال الذي يوجهه أخونا هذا إليكم: هل عليه سداد ما بقي من الدين وقد زال السبب الذي حمله على التزامي بسداد هذا الدين؟ الجواب: ما يكون من الديون على الزوجين لا يلزم أحد الزوجين السداد، هذا من الناحية الشرعية لا يلزم أحد الزوجين السداد، إلا إذا كان بضمان أحدهما، فإن كان بضمان أحدهما وجب السداد وإلا لم يجب، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هذه مسألة نزاعية، وإنما أجبت بجواب عام، والمسائل النزاعية لا بد فيها من سماع الطرفين، فهو يرفع شأنه وشأنها إلى القاضي إذا كان هناك قاضي، أو إلى محكم إذا لم يكن هناك قاض، محكم من شيخ يرضيانه وهو الذي يحكم بينهما. يقول السائل: هناك بعض الألعاب الإلكترونية يكون فيها الآلهة الإغريقية وأشياء تخص الغرب، وأنصح الشباب بعدم لعبها، ولكن مع الأسف نجد أنهم لا يبالون. لا يجوز للإنسان أن يلعب لعبة فيها أن هذا إله وأن هذا رب، هذا إله الشمس أو هذا إله الحب أو هذا كذا، هذا كله من الشرك العملي وإن لم يكن شركا اعتقاديا. مجرد ما كون الإنسان يقول فلان إله وأنا معه، هذا كفر حتى لو كان لعبة. الكفر والشرك وهذه الألفاظ، ألفاظها وأعمالها لا تحتاج إلى اعتقاد، فلا يجوز للإنسان يسجد للصنم ويقول أنا أمثل مثلا، فلو سجد للصنم وهو يمثل كفر حتى لو يمثل، ولو قال قولا كفريا فقال يا محمد عياذا بالله إنك كذا وكذا، تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، ولو من باب المزحة أو من باب التمثيل يكفر. وهكذا لعب هذه الألعاب الإلكترونية التي فيها القول أو فيها العمل على أن هذه آلهة، هذا كفر لا يجوز اللعب بها، وينبغي على الإنسان يتوب ويستغفر الله تعالى. يقول السائل: بسبب الحالة الصحية لا أستطيع صوم رمضان، فما الواجب علي فعله؟ ننظر إذا كانت الحالة الصحية حالة مديمة، بمعنى أنه مرض لا يرجى برؤه، فحينئذ عليك أن تفطر عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان حال المرض أنه سيزول بعد شهر أو شهرين أو ثلاث أو يرجى زواله، فالإنسان يفطر، ومتى ما صار معافا يقضي، متى ما صار معافا يقضي، لعموم قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن إذا أفطر المريض ثم صار صحيحا بعد رمضان ولم يقضي حتى جاء عليه رمضان آخر، فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد أنه يجب عليه مع القضاء الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينة. يقول السائل: أعمل عمرة لوالدي المتوفيان في كل رمضان، هل هذا مشروع ويصل إليهما أجر العمرة؟ جمهور العلماء يقولون أنه يصل أجر العمرة ولو كان نفلا، والأفضل أنك تعتمر عن نفسك وتدعو لوالديك في حال العمرة في الطواف وفي السعي وفي الأماكن وفي المقامات المباركة والأزمنة الفاضلة. يقول: كذلك أعمل عمرة لأقاربي وأصلهم بأرحامي وأصل أرحامي المتوفين، فهل يصلهم الأجر؟ هذا مبني على الخلاف السابق المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الدعاء والصدقة هذان العملان يصل أجرهما إلى الميت، واختلفوا فيما عدا ذلك، والصواب أنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حج الفرض أو في نفل أو في عمرة الفرض أو في نذر الصوم، هذا ورد، أما ما عدا ذلك ما ورد. نعم، ما خلصنا. لو سمحت شيخ صوتك بس يا أخانا، له ماسك أذنه ما يسمعنا، الصوت بس الصوت، جزاك الله خير. يقول السائل: كنت صائما القضاء وقطرت قطرة أنف ثم أحسست بطعمه، فهل أكمل الصيام أو بطل الصوم؟ إذا قطر الإنسان في أنفه أو في فمه شيئا وأحس بطعمه في الحلق وبلعه فإن الصوم باطل، يكون مفطرا، فعليه إذا كان في رمضان عليه التوبة والاستغفار، وعليه إمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم. وأما إذا كان في غير رمضان، كان يكون صائما قضاء رمضان ثم قطر في أنفه فوصل الطعم إلى حلقومه ولم يستطع تلفظه، فإنه يعتبر مفطرا وعليه قضاء وعليه عدم اعتبار هذا اليوم صوما ويكون مفطرا. يقول السائل: أجد أنا طالب جامعي وأجد صعوبة شديدة يوميا في الجمع بين حفظ القرآن والمتون والحضور عند المشايخ وبين الدراسة، علما بأني أستفيد من الحضور عند المشايخ استفادة عظيمة أكثر من الجامعة بكثير، بحيث أني أحفظ أغلب ما يقوله المشايخ في دروسي، لكني أنقطع عن الدروس بسبب مراجعة ما ندرسه في الجامعة، فهذا يحزنني كثيرا، نرجو النصيحة. النصيحة لطلاب العلم هو ترتيب الوقت، فينبغي أن تخصص وقتا للحفظ ووقتا للمراجعة، يعني مثلا بعد صلاة الفجر هذا وقت الحفظ، بعد صلاة العشاء هذا وقت المراجعة، وتحضر دروس المشايخ بعد صلاة العصر مثلا أو بعد صلاة المغرب مثلا، ترتب وقتك إن شاء الله تجد الفائدة. يقول السائل: ما حكم الخل الذي يستعمل في الأطعمة بحيث نجده يحتوي على نسبة 5% من الكحول، هل يجوز استعماله؟ الكحول التي تكون إيثيلية وهي المسكرة، متى ما وجد في أي شيء فإنه لا يجوز استعماله، بخلاف الكحول الميثيلية، فإذا وجد في الخل كحول مكتوب عليه إيثيلي فلا يجوز استخدامه حتى لو كان 5% أو 1%، على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو القول المفتى به عند جماهير العلماء. يقول السائل: رجل جعل ماله في البنك ولا يستطيع أن يحصل على ماله إلا بعد 4 سنوات، يعني وديعة ثابتة، وماله بلغ نصاب الزكاة، هل عليه الزكاة في هذا المال؟ قطعا عليه الزكاة، لأنه أعطى المال للبنك بإرادته، فإن قال ليس عنده مال يقترض من شخص آخر يؤدي الزكاة. يقول السائل: أريد أن أقتني شرحا على كتاب التوحيد وأقرأه مرات حتى يكون الشبه محفوظ عندي، فما هو الشرح الذي تنصحني به؟ حقيقة لا أستطيع أن أنصحك بأي شرح وأنا لا أعرف حالتك. بالنسبة للمبتدئ في كتاب التوحيد عليه أن يقرأ شرحا ابتدائيا مثل شرح ابن قاسم، حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد. وبالنسبة للمتوسط فعليه أن يقرأ شرحا متوسطا على كتاب التوحيد مثل فتح المجيد. وبالنسبة للمنتهي عليه أن يديم النظر في المطولات من شروحات التوحيد. ومن المطولات في شروحات التوحيد 3 مطولات كل واحدة منها أجمل ما يكون. الشرح الأول هو تيسير العزيز الحميد، والثاني هو شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والثالث هو كتاب التمهيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. يقول السائل: ما حكم من يقول العادات عندي أهم من الدين؟ الذي يقول العادات عندي أهم من الدين ما عرف قيمة الدين. العادات هذه تزول بزوال الإنسان، والدين يبقى مع الإنسان في قبره. هذه كلمة جاهلية، كما قال الجاهلي الأول: هل أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشد. فهذا باطل. المسلم يجعل العادات تبع للدين، فإن كانت العادة موافقة للدين عمل بها، وإن كانت العادة مخالفة للدين رمى بها الحائط. يقول السائل: ما حكم نقصة رمضان؟ نقصة رمضان ما فيها شيء، هذا من باب التعاون على الخير وعلى البر والتقوى وعلى الإعانة، سواء كانت من الجمعيات التعاونية أو كانت من الأهل بعضهم لبعض، فهذا أمر لا بأس به، وهو من التعاون على البر والتقوى. نكتفي بهذا القدر مما ورد في خدمة الدروس ونفتح المجال لكم. نعم، عند السؤال تفضل. تفضل يا أبو عبد الرحمن. نعم. نعم، بالنسبة للمؤلفة قلوبهم، الصحيح أن الخدم لا يدخلون في المؤلفة قلوب. المؤلفة قلوبهم 3 أصناف: صنف يعطون ليكفوا شرهم عن المسلمين وهم أشرار، وصنف يعطون ولهم مكان في دينهم فيرجى أنه إذا أعطي أنه يسلم، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث: من أسلم وأصابه عوز أو فقر أو حاجة فيخشى إن ترك أن يرتد فيعطى، هؤلاء هم المؤلفة قلوب. نعم، هذا السؤال مهم. هل يجوز أن نعطي الزكاة للخدم؟ طبعا لا شك أن الخدم منقسمون إلى قسمين: خدم مسلمون وخدم كفار. الزكاة لا يعطى للكافر، الصدقة تعطى للمسلم وللكافر، أما الزكاة لا تعطى إلا لمسلم إلا أن يكون من صنف المؤلفة قلوبه. طيب، إذا كان الخادم أو الخادمة مسلمة فهل يعطون من الزكاة؟ إن كان هذه الزكاة يجعلهم يخدمونك أكثر وتنتفع بهم أكثر فلا يجوز، لأن هذا مال جعلهم يعملون عندك أكثر فصار أجرة في مقابل الزكاة. وهذا الذي جعل بعض مشايخنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يقولون أنهم ما يعطون. وأما إذا علمت أنها أو أنه يبذل قصارى جهده في الخدمة قبل ما تعطيه الزكاة، وأن هذه الزكاة لا تزيده شيء، وأنت لا تأكل من طعامه ولا من شرابه بل هو الذي يأكل عندك، ولا تستفيد من هذا المال بأي وجه من الوجوه، فلا بأس بإعطائهم الزكاة. والأولى الابتعاد عن هذا الشيء، بحيث يعطى الخدم شيء من الصدقات ولا يعطون شيء من الزكوات. نعم. من اللي يقول خادم؟ اي يقول له ما نعطي الزكاة إلا للمسلم. ها قال ليش ما تعطوني أنا تعطوني؟ يعني أنا قريب منكم. نعم. فإحنا طرحنا الموضوع. يقول له إحنا نعطيك صدقات، أغنيهم بالصدقات. لا هو مسلم، هو مسلم يقول، يقول مسلم ليش يقول ما تعطوني الزكاة؟ تفضل. إيش الأفضل في الزكاة؟ أنك تعطيه لشخص يغنيه عن السؤال لمدة سنة. أما لو وزعته على عدة أشخاص فلا أغنيت ولا واحد منهم، ما استفادوا. فالمقصود هو أننا نقلل الفقراء. كيف نقلل الفقراء؟ ننظر إلى هذا الرجل كم يحتاج. هذا الرجل يحتاج في السنة إلى 1000 دينار فيكون عفيفا، فيعطى 1000 دينار وخلاص. نعم. نعم، هذا سؤال وجيه. العم والعمة هل يعطون من الزكاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، لكن باب الأدب أن تكرم عمك عن وسخ مالك، وأن تكرم عمتك وخالك وخالتك من وسخ مالك، وأن تعطيهم من حر مالك. نعم. لا يجوز يعطاهم الزكاة. اي نعم، يعتبر صدقة وصلة. نعم. نعم. سمك توزيع زكاة، يعني أنا مثلا زكاة 100 دينار، وأنا أعرف ناس تعطي 100 دينار يشتغل، يعني مرتاح، يعني من سنين أعرف 100 دينار تغنيت يعني. فأنا لما أوزع 600 مثلا 4 نفرات، أنا اعتقادي أغنيهم بدل ما أعطي شخص واحد يعني. إذا كان، إحنا قلنا لا يعطى الفقير إلا ما يغنيه، ما يعطى زيادة عن غنى. فلو فرضنا أن فلان من الناس فقير، إذا أعطيته 100 دينار استغنى، خلاص يعطى 100 دينار. فلان لا يستغني إلا 500، يعطى 500. فلان يستغني 50، يعطى 50. بما يستغني يعطى ما يستغني عنه به، ما يستغنى به. نعم. لا كل السنة، وشهر واحد سنة، والمقصود أن الغني يستغني العام كله بحيث لا يحتاج إلى أحد. تقول له تعال يا فلان أنت معاشك كم؟ قال والله أنا معاشي 250. إيجارك كم؟ قال والله إيجاري 150. كم عائلتك؟ والله قال عندي عائلة كذا. ما عندك مدخول ثاني؟ لا ما عندي. طيب 100 دينار شلون تكفيك؟ كم تحتاج أنت شهريا حتى تكفيك؟ قال والله أنا أحتاج 100 دينار شهريا. فيعطى 1200 دينار. ولو أن اللجان الخيرية عملوا هذا العمل لما بقي فقير على وجه الأرض. نعم. بس هل على ثمن الزكاة كل توزيع غير صحيح على ثمن وزع صدقة؟ الله المستعان. في مشكلة يعني؟ كيف؟ يعني الآن لما وزعتها بغير ما قلت أنت يعني ما أغنيت. يجوز إذا الإنسان أعطى، إذا الإنسان فرق زكاته. هذا سؤال وجيه. لو أن الإنسان فرق زكاته ولم يغني أحدا هل يجوز؟ يجوز، لكن نتكلم عن الأولى. نعم. أبو صالح. وقت إخراج الزكاة يكون من الشهر الذي بلغ المال النصاب تبدأ. مثلا بلغ مالك النصاب في غرة رمضان، فإذا جاء أول يوم من رمضان فيجب عليك أن تخرج الزكاة. الزكاة فريضة مرتبطة بالأشهر الهلالية العربية الإسلامية. لا لا لا، الوقت المقصود لا يوجد وقت معين، ولا يمكن نعين الوقت، لأن الزروع وقت زكاتها عند الحصاد، والبهائم الأنعام وقت زكاتها ببلوغها النصاب. ويجوز لولي الأمر أن يحدد وقتا يقول أنا بسوي عليكم تفتيش، اللي عنده غنم في التاريخ الفلاني نصاب أنا بأخذ الزكاة مثلا، يجوز هذا. لكن بالنسبة للصامت من الأموال الذهب والفضة متى ما بلغ النصاب فيجب أنك تخرج الزكاة، ولا يجوز التأخير عن وقت فرضه إلا لحاجة أو ضرورة. نعم عبد الله. يجوز بشرط واحد. هل يجوز تقديم الزكاة؟ يجوز بشرط واحد. الأول وجود الحاجة عند الفقراء المسلمين، والثاني أنك إذا قدمته ثم جاء وقته، مثلا أنت زكاتك فلنفرض في ذي القعدة تبي تقدمه في رمضان، فإذا قدمته في رمضان إذا جاء ذي القعدة تنظر هل زاد مالك أو هو هو، فإن زاد تخرج ما نقص. فرضا كان المال الذي أخرجت زكاته فرضا 1000 دينار، فأنت أخرجت 25 دينار في رمضان، ولما جاء ذي القعدة نظرت وإذا مالك 1250 دينار، فتخرج إيش؟ 5 دنانير، 7.5 دنانير أخرى. جزاك الله خير. صحيح، هذه سنة. نعم. فرسل مكة قدمت مثلا عن 10,000 واخرجت. نعم. لما جاء رمضان أكمل بعد؟ هاي ما فهمتها. لا، أنت زكاتك متى تجب؟ في رمضان. في رمضان. إذا أخرجته في 20 من شعبان. نعم. ثم إذا جاء رمضان اللي هو وقت الوجوب. إيه؟ تنظر هل المال هو هو أو زاد؟ إن كان المال هو هو خلاص أنت قدمت فذمتك بريئة، لكن لو فرضنا أن 10,000 صارت 11,000 فأنت باقي عليك زكاة 1,000 فتخرج تكمل. أيوة نعم تفضل يا شيخ. نعم سؤال وجيه، أخوكم يسأل يقول الأفضل الإنسان يبحث عن الفقير ويدفع الزكاة بنفسه أو الأفضل أنه يعطي للجان الخيرية؟ إن كنت أنت تعرف مسكينا أو فقيرا من سواء من أقاربك أو من جيرانك أو من غير أقاربك ومن غير جيرانك، فيعطاه الزكاة باتفاق العلماء ودفعه بالنفس أولى، ودفعه بالنفس أولى. ومن أهل العلم من قال يكره التوكيل في دفع الزكاة، لكن الجمهور على جواز التوكيل. فأنا الأولى أقول الأولى أن تعطي الزكاة بنفسك، فإن لم تقدر ما عندك وقت تبحث ما تعرف فتدفعها للمختصين الذين هيأهم ولي الأمر ورخص لهم في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإياك والله يعني.